هذا كله مردود غير مقبول. الخلق كلهم ملك لله وعبيد له تحت تصرفه وربوبيته، فيلزمهم عبادته وحده لا شريك له. وتعبيد الأسماء لغير الله كعبد النبي وعبد الكعبة يوهم أن لله شريكا في عبادة العباد له، وذلك شرك أصغر. إن على العبد إذا رزقه الله ولدا معافا سليما أن يشكر الله على هذه النعمة، وأن لا يعبد اسمه إلا لله وحده كعبد الله وعبد الرحمن. فشى عند الخلق شيء آخر، وذلك أنهم إذا ولد لهم فمات الولد، وأدركهم حب الولد وأرادوا أن يعيش سموه بالأسماء القبيحة ليعيش، فهذا شحتة، وهذا شحاتة، وهذا خيشة، وهذا جعران، يقول من أجل أن يعيش، أليس هذا كهذا؟ نسأل الله العافية. وأما حكم التسمية بعبد المطلب، فقد أجمع العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله، واختلفوا في التسمية بعبد المطلب، فأجازه بعض العلماء استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أخرجه البخاري في الصحيح. والصحيح تحريم التسمية بعبد المطلب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، فهو من باب الإخبار بأن له جدا اسمه عبد المطلب، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم سمى عبد المطلب أو أمر أحد صحابته بذلك. من اللذين آتاهما صالحا فجعل له شركاء فيما آتاهما؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: هما آدم وحواء. لما أجاب الله دعاءهما ورزقهما ولدا سويا لم يقوما بشكر تلك النعمة على الوجه المرضي، بل سمياه عبد الحارث فعبداه لغير الله، فحصل منهما بذلك شرك في التسمية لا في العباد. هذا رأي. وقد مر أن هذا عن ابن عباس ضعيف لا يثبت، فيه خصيف الجزري وفيه ضعف، فهذا لم يثبت عن ابن عباس أصلا رضي الله تعالى عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين. هذا قول. القول الثاني عليه أكثر العلماء أن اللذين جعل له شركاء هم المشركون من ذرية آدم، ولهذا قال: فتعالى الله عما يشركون. وهذا هو الصحيح لضعف أثر ابن عباس ولتنزيه آدم وزوجه من الشرك أيا كان، وذكر ذلك عن الحسن وغيره. إن من رزقه الله ولدا سليما في بدنه معافا في جسده، وتمام ذلك أن يكون صالحا في دينه، فعليه أن يشكر الله على إنعامه، وألا يعبد ولده لغير الله في التسمية، لأن ذلك من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواجب. فيسمون عبد الرسول وعبد النبي وهذا كهذا، لأنهم يعبدون لغير الله جل وعلا، والواجب أن يعبدوا لله وحده. أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد طاف بها إبليس وقال: لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث، فسمته فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره، فأنزل الله الآيات، يعني من سورة الأعراف، وسمى هذه التسمية شركا، وكان إبليس تسمى بالحارث. هذا الحديث ذكره الصنعاني رحمه الله في تطهير الاعتقاد واعتمده ولم يعقب عليه. أخرجه الإمام أحمد والترمذي، وكذلك أخرجه الطبراني، وهو حديث ضعيف ورد من غير وجه. فيه عمر بن إبراهيم وهو ضعيف في روايته عن قتادة،